بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 18 أركان التوحيد 3، الصدق والإخلاص والمتابعة، وأقسامه 3. الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام لا بد من الإقرار بها جميعها، فلو أقر بواحد وأنكر اثنين لا ينفعه ذلك، لأن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومن أقر بها وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر. ومن أقر بها وأنكر صفة من صفات الباري تعالى، أو أنكر اسما من أسمائه التي ذكرت في الكتاب أو السنة، فهو كافر. إذن فلا بد من إثبات حقيقة الصفة التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فنثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته الرسول في سنته، وننفي ما نفاه الله في كتابه أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ونسكت عما سكت الله عنه في كتابه أو سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا نتكلفه في البحث، لأن من أثبت شيئا لم يثبته الله تعالى لنفسه ولا أثبته الرسول لربه فهو مبتدع، أو نفى ما لم ينفه الله في كتابه ولا نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فهو مبتدع. هذا ما أجمع عليه علماء السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. نعم، يقول رحمه الله: أركان التوحيد 3، الصدق والإخلاص والمتابعة. الصدق والإخلاص، الصدق يعني أن يكون صادقا في توحيده، صادقا في توحيده، لا يقول ذلك رياء ولا سمعة، وهو داخل في الواقع في الإخلاص، لأن الإخلاص هو الصدق في ماذا؟ في اعتقاد، الصدق في الاعتقاد. ولذلك لو اقتصر رحمه الله على أن التوحيد له ركنان هما الإخلاص والمتابعة لكفى. وهذان الأمران، أعني الإخلاص والمتابعة، هما ركن العبادة. إذن التوحيد كما قال المؤلف لا بد فيه من ثلاثة أمور: أولا الصدق، يعني يكون صادقا، ثانيا الإخلاص، يعني لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة، ثالثا المتابعة. والإخلاص والمتابعة هما ركن العبادة، فكل عبادة لا يكون الإنسان فيها مخلصا ولا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تكون مقبولة، بل تكون مردودة على صاحبها. واضح؟ إذن لا بد من الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما المتابعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وأقسامه 3. قسم المؤلف رحمه الله كغيره التوحيد إلى 3 أقسام، ومنهم من يقسمه إلى قسمين. أولا توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله. توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وهو إفراد الله عز وجل بالملك، إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والرزق والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا رازق إلا الله. إذن التوحيد الربوبية هو أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مالك إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وقال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن لا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله. فمن اعتقد أن مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا أو مالكا لم يحقق توحيد الربوبية، وحينئذ لم يحقق التوحيد فيكون مشركا. ثاني يقول توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فكل عبادة فإنه لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، بل صرفها لغيره شرك. كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا تعبد غير الله عز وجل من حجر أو شجر أو مدر أو ولي أو غير ذلك. فلا تدعو غير الله، ولا تستعين بغير الله، ولا تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه، ولا تستغيث بغير الله، ولا تلجأ إلى غير الله، إلى غير ذلك. لأن الذي يستحق ذلك من هو الله عز وجل. الثالث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، فتثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. فمن لم يفعل ذلك فقد حاد وألحد. من لم يثبت ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا إلحاد في ماذا؟ أسماء الله وصفاته. لأن الإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، منه أن ينكر ما أثبته الله عز وجل من أسماء وصفات أو ينكر بعض ذلك. يقول وهذه الأقسام يعني الثلاثة لا بد من الإقرار بها جميعا، فلو أقر بواحد وأنكر اثنين لا ينفعه ذلك. نعم، لا بد من الإقرار بهذه الثلاثة، بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلو وحد الله ربوبية وألوهية ولكن من الأسماء والصفات لم يوحد، فإنه كافر، لأنه لم يحقق التوحيد، لم يحقق التوحيد. ولهذا قال لا ينفعه ذلك، لأن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. ومن أقر بها وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر. يعني أقر بهذه الأنواع ولكن صار لا يدعو غير الله، يستغيث بالولي، يدعو الولي، يتوسل به، يرجوه من دون الله، يسأله الرزق من دون الله، فهذا من نقول كافر لأنه لم يحقق التوحيد. قال ومن أقر بها وأنكر صفة من صفات الباري تعالى أو أنكر اسما من أسمائه التي ذكرت في الكتاب والسنة فهو كافر. نعم، يجب إثبات كما سبق، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. فما أثبته لنفسه من الأسماء وما وصف به نفسه وكذلك ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لله من الأسماء أو وصفه به من الصفات فيجب إثباته. من أنكر صفة من الصفات فما حكم إنكاره؟ نقول إنكار بعض الأسماء أو الصفات لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الإنكار صادرا عن اجتهاد وله مساغ في اللغة العربية، فهذا يكفر ولا لا؟ لا يكفر. هذا لا يكفر. فإذا قال مثلا المراد بالصفة الفلانية كذا واحتج بشيء من اللغة العربية وكان هذا مما له وجه في اللغة العربية أيضا فإنه لا يكفر، بل يؤجر على اجتهاده. إذن الحال الأولى من أحوال من أنكر اسما أو من أنكر صفة من صفات الله عز وجل أن يكون إنكاره صادرا عن اجتهاد وله مساغ في اللغة العربية فهذا لا يكفر. الحالة الثانية أن يكون اجتهاده عن هوى عن هوى ولكن لهذا المعنى الذي صرفه إليه مساغ في اللغة العربية فهذا أيضا لا يكفر ولكنه يفسق بذلك. الحالة الثالثة أن يكون إنكاره عن هوى عن هوى وليس لصرفه هذا المعنى مساغ في اللغة العربية فهذا يكفر. وعلى هذا فمن أنكر منكر الصفة أن يكون جحدها أو أنكرها اجتهادا ولاجتهاده مسوغ في اللغة. الحالة الثانية أن يكون أنكرها عن غير اجتهاد لكن مع ذلك له مسوغ في اللغة فهذا لا يكفر لأن اللغة تحتمل هذا المعنى. الحالة الثالثة أن يكون عن غير اجتهاد وأن لا يكون لذلك مسوغ في اللغة العربية فهذا كافر. نعم شنية ولو كان مدام له مساغ في اللغة أقول مدام لها مساغ في اللغة يعني اللغة العربية تسعف هذا القول وإن كان على وجه الضعف ما تستطيع تكفير ولو كان وأن تكفيرك مو بعقدية سيدي أخوان ما يمكن إنسان يخرج شخصا من الإسلام إلا يقين إلا أن تروا كفرا مباحا عندكم فيه من الله برهان. فعلت مثلا هذا الرجل إلى حججك يوم القيامة قلت هو كافر تقول هذا له مساق في اللغة العربية هذا الشيء له مساق وهذا قد يوجد كثير مثلا الذين يفسرون الاستواء بمعنى الاستيلاء بعضهم عن تقليد وهوى لكن مع ذلك لا يكفرون. لماذا؟ نقول لأن هذا له مساق في اللغة العربية. من يفسر مثل اليد بأن المراد بها النعمة أو القوة وكم لظلام الليل عندك من يد تدل على أن المعنوية تكذب أقول هذا ما يمكن أن يكفر. لكن الشيء الذي ليس له مسوغ في اللغة العربية ولم يصدر عن اجتهاد وإنما صدر عن هوى وتعصب هذا هو الذي يكفر. مثل استواء مثل اليد مثلا يفسر مثلا اليد بأن المراد بها القوة هي نفس الحالة الأولى والحالة الثانية تستطيع أن تمثل بنفس المثال لكن يكون صدر من هذا الشخص عن اجتهاد وهذا عن هوى. طيب ما مثال من أنكر شيئا ليس له مساق اللغة العربية؟ نعم أين مثل هذا مثل يفسر اليد يقول اليد السماء. طيب غيره لا هذا له مساق له مساق ولا من مساق؟ لا ليس له مساق. نعم يفسر الكلام بمعنى الكلم يعني التجريح أقول هذا ليس له ليس لأن الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيله يكلم بمعنى يجرح والآية وكلم الله موسى تكليما ليس من الكلم وإنما هو من الكلام مثل هذا ما يقبل. نعم كمل يقول إذن فهم يا أخوان إذن جاحد الصفة أو منكر الصفة له هذه الأحوال الثلاث والإنسان إذا سار على قواعد وضوابط يكون كلامه متزنا أو متزنا منضبطا لا يزل في موضع أقول لا يسعف فيه النص. يقول ومن أقر بها وأنكر صفة من صفات الباري تعالى أو أنكر اسما من أسمائه التي ذكرت في الكتاب أو السنة فهو كافر. وهذا مقيد بما إذا كان إنكاره عن هوى ولم يكن لهذا الإنكار مسألة. قال إذن فلا بد من إثبات حقيقة الصفة التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فنثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته الرسول في سنته. نعم ما أثبته الله أو أثبته رسوله نثبته على الوجه اللائق به ولا تستوعب تقول هذا ما يليق بالله لأنك أأنت أعلم أم الله؟ هو الذي وصف نفسه بذلك ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام فلست أعلم من الله عز وجل أو من رسوله به سبحانه وتعالى. طيب فنثبت ما أثبته الله نفسه أو أثبته الرسول في سنته وننفي ما نفاه الله في كتابه أو نفاه الرسول في سنته ونسكت عما سكت الله عنه في كتابه إذن الأقسام ثلاثة: ما أثبته الله أو أثبته رسوله، ما نفاه الله أو نفاه رسوله، الثالث ما سكت عنه. فالأول ما أثبته الله وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام يجب إثباته، ويثبت أيضا من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه رسوله عليه الصلاة والسلام عن نفسه عن الله عز وجل يجب أن ماذا؟ أن ننفيه، كالسنة والنوم والظلم ونحو ذلك من صفات النقص. ونعتقد أيضا، يجب اعتقاد أنه لا يوجد نفي محض، ليس هناك نفيا محضا، وإنما هذا النفي لإثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فننفي عنه السنة والنوم لكمال أي قيوميته، وينفى عنه الظلم لكمال عدله. طيب الثالث ما لم يرد في الكتاب والسنة، يعني ما لم يثبته الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام، أو ينفيه الله أو ينفيه رسوله، ماذا نقول؟ نسكت عنه. لكن من حيث لا نثبته ولا ننفيه، لكن نستفصل في المعنى. ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، نقول من حيث اللفظ لا نثبته، وأما من حيث المعنى فنستفصل. مثل الجهة والحيز، الجهة هل الله في جهة أو ليس في جهة؟ نقول لم يرد في الكتاب والسنة أنه في جهة أو أنه ليس في جهة. فإن أردت بالجهة أن هناك ما يحوطه سبحانه وتعالى فهذا ينفع لله عز وجل، وإن أردت بالجهة جهة العلو وأنه في جهة علو فهذا ثابت لله عز وجل. نعم. إذن نقول ما أثبته الله أو رسوله يثبت، وما نفاه وما نفي في الكتاب والسنة ينفى، وما سكت عنه لا نثبته لفظا وإنما نستفصل فيه معنى. يقول فلا نتكلفه في البحث، لأن من أثبت شيئا لم يثبته. الظاهر فيه يا ساقطة. لم يثبت الله لنفسه ولا أثبته الرسول لربه فهو مبتدع، أو نفى ما لم ينفه الله في كتابه ولا نفاه الرسول في سنته فهو مبتدع. هذا ما أجمع عليه علماء السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. التاسعة عشر فائدة في أنواع الشرك الأكبر وأحكامه. حد الشرك الأكبر هو أن يسوي غير الله فيما هو من خصائص الله كالمحبة والدعاء، وأنواعه أربعة. أولا شرك الدعوة، قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب يقول رحمه الله فائدة في أنواع الشرك. الشرك نوعان، أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف شيئا مما يستحقه، مما يكون من خصائص الله عز وجل لغير الله، أن يصرف عبادة لا يستحقها إلا الله ويجعلها لغير الله عز وجل، كما لو صلى لغير الله، دعا غير الله، توكل على غير الله عز وجل، استعان بغير الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لا يستحقها إلا الله، والاستعانة تكون بالله، والاستغاثة والرجاء والدعاء والتوكل إلى غير ذلك. إذن ولهذا قال المؤلف هو أن يسوي غير الله فيما هو من خصائص الله كالمحبة والدعاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا الشرك أو نوع من الشرك مخرج عن الملة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الشرك الأكبر، ضابط الشرك الأكبر أن يصرف عبادة مما يستحقه الله عز وجل، يصرف عبادة من العبادات لغير الله، فيدعو غير الله أو يستغيث به أو يستعين به أو يتوكل عليه فيما لا يقدر عليه ونحو ذلك. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الأكبر، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. قال ابن القيم رحمه الله كيسير الرياء، يعني يسير الرياء وسيلة، قد يجعل هذا الرياء اليسير إلى أن يصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. فمثلا إنسان يصلي، فلما دخل عليه شخص صار يحسن صلاته ويزينها ويكملها، هذا رياء، هذا نوع من الشرك. الحلف بغير الله شرك لكنه شرك أصغر، شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهكذا. إذن الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة إلى الأكبر فإنه أصغر. يقول نعم والدعاء والدعاء نعم من خص كالمحبة والدعوة أنواعه أربعة. أولا شرك الدعوة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن هم في حال الاضطرار يدعون الله، وفي حال الرخاء يدعون غير الله عز وجل، فهنا أشركوا في ماذا؟ في الدعاء. ثانيا شرك الطاعة، بأن يطيع غير الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فيحلون ما حرم الله، يطيعونهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله. أليسوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. ثالثا شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ غلط كده مكتوب يتخذ إهواء، ولذلك الكلمة اعتراضية واستطرادية من أحسن ما يكون في البحوث يا أخوان، تحرصون كتابة الآيات بالرسم العثماني، رسم المصحف، هذا تسلم من الخطأ. ما دام الآن موجود بحمد الله الآن في برامج الكمبيوتر كتابة رسم المصحف، تنزل الآية أو تطلب رسم المصحف حتى تسلم من الخطأ. وأنت إذا كتبتها أيضا استفدت أولا السلامة من الخطأ وتشكيل الآية ورقم الآية واسم السورة. طيب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، فلا يجوز لأحد أن يحب غير الله كمحبة الله عز وجل. إذن المحبة نوع من العبادة، ولا يخفى عليكم من المحبة أنواع، محبة عبادة ومحبة طبيعية، محبة طبيعية كمحبة الوالد لولده ومحبة الزوج لزوجه ومحبة الصديق لصديقه، هذه لا تدخل في العبادة، لكن المراد محبة ترهيب، محبة رغبة ورهبة، هذه التي لا تجوز إلا لله. رابعا شرك الإرادة والنية والقصد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الشاهد قوله يريد الحياة الدنيا فيعمل فتكون أعماله كلها للدنيا فيعمل لأجل الدنيا دون الآخرة، أو يعمل لأجل فلان أو فلان، هذا في الحقيقة كأنه جعله إلها من دون الله. يقول وأحكامه أربع، يعني أحكام المترتبة على الشرك ما هي أربع؟ أولا أنه يخرج من الإسلام إلى الكفر، فيخرج به من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثانيا أن صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم، خالدين فيها أبدا. وقد جاء التأبيد يعني النار في ثلاث مواضع في القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة وإنما علمها عند الله وما يدرك إلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثالثا أنه لا يغفر، إنه من يشرك بالله فقد ويغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية تعم الأصغر والخفي ولا مخصص لها في كتاب ولا سنة، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء بناء على أن المعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما سوى ذلك. هل معنى ما سوى ولا ما دون؟ قولا. رابعا أن العمل معه باطل، فكل عمل مع الشرك فهو باطل جميعه، المتقدم والمتأخر. قال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وحقيقة الشرك هو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. المشرك حقيقة لم يحقق أي من التوحيد، لا الألوهية ولا الربوبية ولا الأسماء والصفات. للألوهية واضح، لأنه لم يعبد الله حق عبادته، ولا الربوبية لأنه لو كان موحدا توحيد الربوبية لاعتقد أن الله عز وجل، إذا كان يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك، إذا من الذي يستحق العبودية؟ ولذلك توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أيضا لم يحقق الأسماء والصفات، إذا كان يعلم من الله عز وجل عليم سميع بصير قدير رازق إلى آخره، فمن لازم الإيمان بها، من لازم الإيمان بما لله عز وجل من أسماء أن تؤمن، أن تثبتها لله عز وجل وتؤمن بها أنها اسم من أسماء الله، وتؤمن أيضا بمقتضيات هذا الاسم، تؤمن بمقتضى. فمثلا الله عز وجل الله عليم حكيم، الله عليم، تثبت العلم لله عز وجل. أيضا من الإيمان بذلك أن تؤمن بما يترتب على ذلك، وهو علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بعباده، وهذا يلزم منه أن لا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. إذن في الواقع المشرك عطل أنواع التوحيد جميعا. نعم. ولهذا قال: فائدة في أقسام التعطيل. نعم. العشرون: فائدة في أقسام التعطيل. أقسام التعطيل ثلاثة: الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومنه شرك أهل وحدة الوجود. نعم. أقسام التعطيل: التعطيل في اللغة هو التخلية، وبئر معطلة وقصر مشيت. وأما في الاصطلاح، فالتعطيل معناه، فائدة في أقسام التعطيل، أقسام التعطيل ثلاثة. نعم. قلنا التعطيل في اللغة هو الترك والتخلية، ومنه قوله تبارك وتعالى: وبئر معطلة وقصر مشيت. أما اصطلاحا فهو صرف ما يستحقه الله عز وجل من أسماء وصفات، أو ما تقتضيه أسماؤه وصفاته. ذكر المؤلف ثلاثة أمثلة. قال: تعطيل المصنوع عن صانعه، بأن يقول هذا لم يخلقه الله، يقول مثلا الجبل هذا لم يخلقه الله، هذا عطل المصنوع عن صانعه، أو عطل المخلوق عن خالقه. طيب، تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، بحيث يقول ليس لله أسماء ولا صفات، وهذا قد فعله بعض أهل البدع من غلاة الجهمية، أنكروا أسماء الله وأنكروا الصفات. أو بعضهم أيضا كالمعتزلة يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهم إما أن يعطلوا الأسماء والصفات، وإما أن يعطلوا الصفات بحيث يثبتون أسماء، أو يعطلوا أيضا بعض الصفات بحيث يثبتون أسماء وصفات ولكن يعطلون البعض، كالأشاعرة. الأشاعرة لا يثبتون لله عز وجل إلا سبع صفات المذكورة في قوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم مقتدر. طيب، وأفعاله أيضا مثل: وجاء ربك، يقول لا، جاء ربك يعني جاء أمره، ينزل ربنا يعني ينزل ملك من ملائكته أو ينزل أمره ونحو ذلك. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومنه شرك أهل الوجود، تعطيل معاملته بحيث لا يصرف ما يستحقه الله عز وجل من العبادات، فيعطل فيجعل دعاءه لغير الله ورجاءه لغير الله وتوكله على غير الله، فقد عطل هذه العبادة التي لا يستحقها إلا الله، وصرفها إلى غير الله. نعم. وهذه أنواع من التعطيل هي في الواقع متفرعة على أنواع إيش؟ أنواع التوحيد السابقة. نعم. نعم. كيف؟ كيف يعني؟ إيه. لا يعني ما تنفع شفاعة ما يغفر يعني ما لأن هناك من الأعمال ما هو تحت المشيئة والإرادة. المعاصي سواء كانت كبائر أو دون ذلك هي تحت مشيئة الله عز وجل. إن تاب العبد في الدنيا يعني من عمل معصية من المعاصي في الدنيا حتى الكبائر إن تاب منها في الدنيا فالحمد لله، إن لم يتب فإنه في في في الآخرة قد يعذب عليها وقد يعفو الله عز وجل عنه. ولذلك حينما نعرف الواجب أو المحرم نقول ويستحق العقاب تاركه، وإن كان الأصل هو العقوبة هذا لا يدخل فيه الشرك. فمن أشرك بالله عز وجل ما نقول إنه تحت المشيئة والإرادة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل إيش أخبر أنه لا يغفر الشرك. هذا الفائدة، له فائدة. لا تظن تقول إذا كان لا يغفر، إذا كان خالدا مخلدا معلوم أن هذا أنه لم يغفر. أي لا، نقول هو أولا لا يغفر يعني أنه ليس من الذنوب والمعاصي التي تدخل تحت المشيئة والإرادة. إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه، أو يقال أنه يعذب ثم بعد ذلك يدخل الجنة، أو أن تنفع فيه الشفاعة. ما تنفعهم شفاعة الشافعي. نعم. لا، ما في أحد ينكر أسماء وصفات. إنكار الأسماء ليس له مساق في اللغة، بارك الله فيك. الله عز وجل وهو العليم الحكيم، تقول لا مو بعليم وحكيم. الذي يقع فيه الخلاف هو الصفات. الواحد والعشرون فائدة في أقسام النفاق. النفاق قسمان، الأول نفاق اعتقادي وهو أن يحب أن ينتصر الكفار على المسلمين، أو يحب أن تكون الذلة والإهانة والخروج عن الدين الإسلامي للمسلمين، بينما يظهر للناس حب الإسلام والمسلمين. وحقيقة إظهار الإنسان شيء خلاف ما يبطنه يخلد صاحبه في نار جهنم بل في الدرك الأسفل منها. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل. وحقيقة إظهار الإنسان شيء كذا شيئا خلافا ما يبطنه يخلد صاحبه في نار جهنم بل في الدرك الأسفل منها. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآية. نعم. يقول في أقسام النفاق، النفاق من حيث المعنى له معنيان عام وخاص. فأما النفاق بالمعنى العام فهو إظهار الخير وإبطان الشر، هذا المعنى العام للنفاق، إظهار الخير وإبطان الشر. فيظهر الإسلام وحسن النية وحسن القصد وإرادة الخير، وهو يبطن الكفر والغل والبغض وما أشبه ذلك. هذا معنى العام. أما المعنى الخاص للنفاق فهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. طيب، وهو نوعان، اعتقادي وعملي. فالاعتقادي أن يكون في قلبه شيء، يكون في قلبه شيء مما ينافي أصل الإسلام، من كراهة انتصار الإسلام، من حب للكفار، يحب أن ينتصر الكفار على المسلمين، لا يحب أن تكون الدولة والغلبة للمسلمين، لا يكره أهل الخير ويكره مثلا أن ينتشر الإسلام وأن يعم أرجاء الأمة ونحو ذلك. ولهذا يقول أو يحب أن تكون الذلة والإهانة والخروج عن الدين الإسلامي للمسلمين. وهذا مع الأسف موجود في وقتنا الحاضر. يوجد من ينتسب للإسلام يفرح إذا انتصر الكفار على المسلمين، بل يفرح ويحب أن يغزو الكفار بلاد المسلمين، أو يفرح بالإذلال إذا حصل ذل وإهانة وانتصار من الكفار المسلمين، فرح بذلك وصار يشمت بهم. هذا نوع من النفاق اعتقادي. فهو وإن أظهر الإسلام وتظهر بالإسلام وكتبت ديانته أنه مسلم في هويته، فهذه لا تنفعه. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقول: النفاق مأخوذ من النافقاء، وهو جحر يربوع، وهو أن يجعل بجحره ثلاث منافذ، فإذا جاءه الصياد من واحد هرب من الثاني أو الثالث. وهكذا المنافق من البشر يستعمل الكلام الطيب مع المسلمين ليخفي ما يبطل. إذن النفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع، واليربوع يجعل في جحره منفذين، إذا أتي من واحد خرج من الثاني، فهذا المنافق مثله، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم. الثاني نفاق عملي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. في رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا حكمه أنه كبيرة من كبائر الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. النوع الثاني من النفاق نفاق عملي، نفاق عملي بمعنى أن من اتصف به كان فيه خصلة من خصال المنافقين. ثلاث من كنا فيه كانت فيه شعبة من النفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أولا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث. آية بمعنى علامة ثلاث. إذا حدث كذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. فإذا تكلم بخلاف الواقع، سواء كان ذلك عن حسن إرادة وقصد أم غير ذلك، وحتى لو قصد بكذبه الإضحاك ليضحك الناس، ولهذا جاء الوعيد على من يكذب ليضحك القوم: ويل للذي يكذب ليضحك القوم ويل له ثم ويل له. ولا فرق يا أخوان، لا فرق في الكذب بين الكذب الأبيض والأسود، كل كذب أسود لا خير فيه. بعض الناس يقول: هذه كذبة بيضاء ونحو ذلك. نقول: الكذب كله أسود. إذن من صفات المنافقين أو من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، يعني إذا تكلم بخلاف الواقع. طيب، ويدخل في ذلك، يعني من يدخل في قول إذا حدث كذب، ما يتناقله أيضا بعض المسلمين مع الأسف الشديد تشبها بالكفار فيما يكون في شهر إبريل، الذي تسمى كذبة إبريل، وهي أصلها أن رجلا من الكفار كذب كذبة في شهر إبريل، وحصل روع وخوف وهلع من الناس، فصاروا يقلدونه. إذا جاء هذا الشهر صاروا يكذبون، وكل سنة تخرج كذبة، ثم يقول: هذه كذبة إبريل. أيضا أقول هذا من صفة المنافقين. ثانيا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، وظاهر قوله وإذا وعد أخلف سواء وعد ومن نيته ألا يفي، أو وعد ومن نيته أن يفي ثم بدا له ألا يفي. وفرق بين الأمرين. إنسان مثلا يعد ومن نيته أن يفي، ومن نيته ألا يفي، يقول: سأتيك غدا إن شاء الله، بكرة إن شاء الله أعطيك الدراهم غدا، وهو كاذب من نيتي أنه لا يفي. هذا داخل في إذا وعد أخلف. ويدخل في ذلك أيضا من وعد ومن نيتي أن يفي ثم بدا له أن لا يفي. قال مثلا: أأتيك بالدراهم غدا، ثم لما وهو صادق في هذا الكلام، لكن فيما بعد قال: لا، لن أعطي شيئا. هنا وعد ثم أخلف. إذن كلا الأمرين داخل في قوله إذا وعد أخلف. طيب، وإذا أتمن خان، إذا أتمن يعني جعل أمينا فإنه يخون. والخيانة يا أخوان هي الغدر في موضع الائتمان، وهي أي الخيانة صفة ذم مطلقا، بخلاف الخداع. الخداع والمكر ونحو ذلك، فإن هذه قد تكون صفة كمان إذا كانت في مقابل من يفعل ذلك. قال الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، وقال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله إنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالخيانة، خان الله من يخون، هذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز. لأن لماذا؟ نقول لأن الخيانة صفة ذم، صفة ذم مطلقا، صفة ذم مطلقا. ولهذا قال الله عز وجل في آخر سورة الأنفال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل، لم يقل فخان، قال فأمكن منهم. إذن هذه العبارة وهي خان الله من يخون عبارة منكرة، وإن كان قد توجد في بعض، أنا شاهد بعض السيارات الكبيرة مرسيدسات وأربجيات يكتبون خان الله من يخون، خان الله من يخون، هذا لا يجوز. طيب إذن إذا اؤتمن يعني جعل أمينا، سواء أمينا على مال أو أمينا على عرض أو ما أشبه ذلك. ومن أعظم الخيانة، من أعظم الخيانة الخيانة في العرض، الخيانة في العرض. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، ذكر قال أن تزاني بحليلة جارك. فمثلا يقول لك جار يذهب يسافر ويقول جزاك الله خيرا، انتبه الأهل، كن راعيا لهم، كن حافظا لهم، ثم تخونه وتفجر بأهله، هذا من أعظم الخيانة. ويأتي إن شاء الله شوف الحديث، يقول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. السؤال هل هذه الركعات في رمضان هي التراويح والثلاث الأخيرة هي الوتر، لكن في غير رمضان هل تكون 11 ركعة، هل كلها وتر، أم أنها جمعت بين قيام الليل والوتر أرض التوضيع؟ نعم، يجب أولا أن نعلم أن كل ما يفعل بعد صلاة العشاء وسنة الراتبة، كل ما يفعل بعد ذلك هو من قيام الليل. إذن صلاة الليل هي ما يفعل بعد العشاء إلى طلوع الفجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، وهي داخلة في التراويح. يعني التراويح من قيام الليل، التراويح من قيام الليل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان وفي غير رمضان بهذه الركعات. بالنسبة للوتر كان عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة يوتر بثلاث، وقد جاء عنه أنه يوتر بواحدة، ثبت أنه يوتر بواحدة، أوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة. وليس المعنى أنه أوتر بواحدة أنه اقتصر على ركعة واحدة، لأن الوتر يا أخوان اسم للركعة المنفصلة عما قبلها والمتصلة بما قبلها، اسم للركعة المنفصلة عما بعدها والمتصلة بما قبلها. فماذا الإنسان صلى ركعتين ثم ركعتين ثم صلى واحدة، يقال أوتر خمس، لا صلى ركعتين ثم ركعتين ثم واحدة، أوتر بواحدة. ولو سرد الخمس يقال أوتر بخمس. إذن الوتر اسم للركعة المنفصلة كما في ركعتين ركعتين ثم واحدة، أو المتصلة بما قبل. فلا حديث التي فيها أنه أوتر بسبع، كم بين السبع والإحدى عشرة؟ أربع. معنى ذلك أنه صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم، ثم سرد سبعا. على حديث التي فيها أنه أوتر بخمس، نقول سلم ثلاث تسليمات، صلى ركعتين ثم ركعتين وسلم، ثم ركعتين وسلم، ثم ركعتين وسلم، ثم سرد خمس. التي فيها أنه أوتر بثلاث كما في حديث عائشة، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ثلاث، إما سردا وهو ظاهر حديث أبي وهو صريح حديث أبي بن كعب، وإلا ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة. طيب هذا تقول ورد في صحيح مسلم سؤال صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة، بهذا يقول بعض الناس هذا دليل دعاء النبي، فماذا جوابكم؟ أي هذا قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. السؤال ورد في صحيح مسلم سؤال صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة، بهذا يقول بعض الناس هذا دليل لدعاء النبي، لا مو بسهل. أسألك يعني أسألك كان يقول أريد أن أرافقك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، ليس معنى أني أسألك يعني السؤال عبادة، لا أسألك مرافقتك في الجنة، مثل يقول أطلب منك أن أكون رفيقا لك في الجنة. فقال إن كنت تريد هذا فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أعلم.